نعمان. انت فرصة فرصة فرصة فرصة فرصة فرصة فرصة. ومن يومها يا مولانا السلطان حلفت يمين على المية والنار، أخدها كل طلعة نهار، وأفضل أدور وألف بها وأضربها وأعذبها طول ما أنا راكبها. آدي حكايتي وآدي روايتي. حكايتك عجيبة يا نعمان. أنا مخدوع، أنا غلبان. لكن حكايتك لسه ما انتهتش. إزاي؟ لسه لها بقية. إيه هي؟ هتشوف دلوقتي أما نحقق القضية. أنا حبعت العسكر والرجال يجيبوا الفرصة في الحال، وإنت تحضر الشيخ غازي عشان يرجعها إنسانة ونحقق معاها ونعاقبها على الخيانة. يا حاجر. مولاي. ابعت العساكر والرجال يجيبوا الفرصة في الحال. في الحال. وفي الحال انطلق العساكر والرجال فمكثوا غير بعيد، ثم أقبل العبيد ودخل الحرس ومعهم الفرس. وعندئذ التفت السلطان إلى الفتى نعمان وقال: مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 87 بعد 100 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.